إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من عظيم ما يكون عليه المؤمن المسلم في ظل الفتن التي تموج موج البحار أن يستمسك بالهدي المستقيم، ويستقيم على الخير والعبادة، ويكثر من ذكر الله سبحانه، فإن الله سبحانه ناصر دينه، مظهر عباده المتقين على أهل الكفر والعصيان. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وهذا الدين عباد الله منتشر بأمر الله، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت بدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، يعز عزيزا ويذل ذليلا، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وسخر الله عز وجل لهذا الدين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يذقون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، علماء عالمين وقادة صالحين، حفظ الله عز وجل بهم الدين، وفتح بهم الأمصار، وأطفأ بهم الفتن بنور الإسلام وهدي السنة. ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبائل من العرب، ومنهم من منع الزكاة، فشرح الله عز وجل صدر خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي بكر، فقاتلهم حتى نصر الله عز وجل به وبأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام. وأراد الزنادقة من واضع الأحاديث وضع الأحاديث المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأغروا بها الناس، ودعوا بها إلى عقائدهم الفاسدة وأعمالهم السيئة، فقيض الله تعالى لها من الأئمة الكبار المحدثين الأعلام أن يغربلوها ويميزوها، كالإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم كثير. وأراد الخليفة العباسي عبد الله المأمون ابن هارون الرشيد أن يرغم الناس على عقيدة باطلة بتحريض من علماء سوء أعظمها القول بخلق القرآن، وأن الله لا يتكلم، ولا يراه المؤمنون في الآخرة، وأنه ليس مستويا على العرش، وغيرها من العقائد الباطلة الكاسدة المخالفة لنصوص الوحي والسنة المطهرة. فالقرآن عباد الله كلام الله غير مخلوق، وأن الله عز وجل يكرم عباده المؤمنين برؤيته في الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأن الله عال على خلقه مستو على عرشه، الرحمن على العرش استوى. فقيض الله عز وجل علماء عاملين للتصدي على بدعة القول بخلق القرآن، وعلى رأسهم الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، الذي أدى بلاء حسنا وثبت على القول بأن القرآن كلام الله، وابتلي بذلك حتى ثبت الناس على قوله الذي هو قول السلف الصالح الذي دل عليه الكتاب والسنة. فالله عز وجل عباد الله هو الذي يحفظ دينه، وهو الذي يعلي كلمته بهؤلاء الصادقين وأمثالهم في كل زمان ومكان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ بحفظ الله، والسنة محفوظة بحفظ الله، والدين ظاهر والأدلة شاهدة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. واعلم عبد الله أن دين الله محفوظ، فعليك الاستمساك به والدفع عنه على قدر استطاعتك وتقواك لله عز وجل، والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن المؤمن لا يقنط من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله، ولا ينظر إلى الأسباب الظاهرة المادية، بل ينظر إلى الله الذي يحيي الإسلام ويبقي الإسلام، وأن الفرج لا يأتي إلا من عند الله، وأن وعد الله الحق الذي لا يخلفه، وأنه سبحانه سيجعل بعد عسر يسرا. والمؤمن عباد الله في مثل هذه الأحوال يكثر من أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك. ويثبت المؤمن عباد الله على إيمانه، ويدعو إلى الخير قدر استطاعته، وينهى عن الشر بزواله أو بتخفيفه إلا إذا تعذر زواله، ويقيم دين الله، ويحافظ على صلاته التي هي صلته بربه، ويعلم أن هذه الموجات التي تعادي الإسلام سيأتيها ما يدمرها ويزيلها أو يضعفها، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق. نسأل الله عز وجل أن يظهر دينه وأن يعلي كلمته وأن يقطع دابر المفسدين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات،